هل دعاء القنوت في صلاة الفجر بدعة أم سنة؟ الدعاء في صلاة الفجر دعاء القنوت ليس محظورا إلا للأسباب، إذا كان هناك أسباب يعني يسمى أسباب النوازل، يعني إذا كان هناك نازلة في المسلمين مثل حرب نزلت في المسلمين، عدو هجم عليهم أو على بعض قراهم يدعى عليه، أو عدو قتل منهم بعضهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل الكفار ودعا لأهل مكة لما أمعنوا في الكفر، هذا يقال له قنوت في النوازل، هذا مشروع. أما قنوت في الفجر دائما فالصواب أنه غير مشروع، لأن سعد الأشجعي سأل أباه قال يا أبت صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكان يقنوت في الفجر؟ فقال أبوه أي بني محدث، وهو سعد بن طارق الأشجعي رواه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد. هذا يدل على أن قنوت في الفجر غير مشروع إلا للنوازل الخاصة كما تقدم. وأما رواية أنه كان يقنط الصبح حتى زالت حتى ما زال حياة عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه، هذا ليس بصحيح بل هو ضعيف. في بعض الروايات عن أنس أنه لم يقنط حتى فرق الدنيا عليه الصلاة والسلام، ولكنه لو صح لكان واضحا، لكنه حديث ضعيف الإسناد. وقال بعضهم لو صح معناه أنه كان يطيل الوقفة بعد الركوع، لأن يعني الوقت يطول في القيام يسمى قنوت، وليس معناه القنوت المعروف، بل معناه أنه كان يطيل القيام بعد الركوع عليه الصلاة والسلام ويسمى قنوتا. ولكن الحديث مثل ما تقدم ليس إسناده بصحيح ولا يعتمد عليه، فالصواب أنه لا يشرع القنوت في الفجر على صلاة دائمة، وإنما يشرع فيها إذا كان هناك نازلة في المسلمين أو في المغرب أو في العشاء لا بأس، أو في الظهر والعصر إذا هناك نازلة قالت في ما شاء من الصلوات الخمس، والأفضل في الفجر والمغرب. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.